هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة في الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك يا رب العالمين. علم. محمد عبد الغني الجمسي. محمد عبد الغني الجمسي علم من أبرز أعلام العسكرية المصرية في القرن العشرين، عرف بعدة ألقاب منها ثعلب الصحراء المصري ومهندس حرب أكتوبر. ولد في عام 1921 بقرية البتنون منوفية، وتخرج في الكلية الحربية عام 1939. شارك في معارك الحرب العالمية الثانية بصحراء مصر الغربية، وبعدها تلقى تدريبات عسكرية في الخارج، ثم عمل بمدرسة المخابرات في تدريس التاريخ العسكري الإسرائيلي. بعد هزيمة يونيو 1967 تولى هيئة التدريب بالجيش، ثم رئاسة هيئة العمليات ورئاسة المخابرات الحربية، وكان واحدا من كبار المخططين لحرب أكتوبر والمسؤول الأول عن التحركات الميدانية للمقاتلين الأبطال. بانتهاء المعركة المجيدة تم اختيار الفريق الجمسي لمهمة التفاوض مع الإسرائيليين فيما عرف بمفاوضات الكيلو 101، فكان مفاوضا صلبا كما كان عسكريا صلبا. تولى وزارة الحربية منذ عام 1974 وحتى عام 1978، وكان آخر وزير للحربية، حيث تم تعديل اسمها إلى وزارة الدفاع. في 7 يونيو 2003 انتقل المشير محمد عبد الغني الجمسي إلى رحمة ربه عن 82 عاما. مثل. في الزناد الصلب يولع من أدحى. الزناد هو ذلك الجزء من المسدس أو البندقية يضغط عليه بالإصبع ليفجر الطلقة أو يطلقها، وهو يصنع من الحديد الصلب لإحكام الضغط على الطلقة. ويضرب هذا المثل للإنسان الصلب الذي يحدد له هدفا وينطلق نحو الوصول إليه بقوة وعزم فلا يخيب مسعاه. والزناد الصلب يولع من أدحى. علم. الحديد والصلب. الصلب أو الفولاذ هو أهم أشكال الحديد استخداما ونفعا، ويتم استخلاصه من الحديد الزهر غير النقي. الحديد الزهر هو أول ما يتم استخلاصه من خامات الحديد بعد صهرها في الأفران العالية مع فحم الكوب ومساعدات الصهر الأخرى. في مرحلة تالية تتم تنقية حديد الزهر من الشوائب الكربونية لنحصل على الصلب، وهو الأشد متانة والأسهل في تشكيله وتصنيعه. بإضافة بعض العناصر الأخرى إلى الصلب يكتسب متانة أكبر، أو يكتسب مقاومة للحرارة والصدى. طرفة. من طريف الأقوال والتعليقات قول بعضهم: الرجل الذي يذعن ويستسلم حينما يكون على خطأ رجل عاقل وحكيم، أما الرجل الذي يذعن ويستسلم حينما يكون على صواب فرجل متزوج. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.